لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟ ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذاك اليوم الذي جاء فيها الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاؤه. هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو ب5 دقائق.